يا قصيد مجلجلا سارا رهب عداك وحطم الأسوار انشر عقيدتك التي تسمو بها واجعل لوجه الخالق الأشعار سر يا قصيد مجلجلا سارا رهب عداك وحطم الأسوار انشر عقيدتك التي تسمو بها واجعل لوجه الخالق الأشعار لا تخش في الله العظيم ملامة إن رمت مجد الناطح التيار دكدك عروش الظالمين وحسبهم اجعل عمارا قد بنوه دمارا أشهر حسامك عند بركان الوغى الكل يخرس ما خلا البتار يمنم ربوع الروم حتى يؤمنوا بالله ربا واحدا قهارا واقصد بهلفة كان ذا الصلبان من قد حارب القرآن ليل نهارا اركب على فلك الهداية قائدا كن فوق أمواج الهوى بحارا أشهر حسامك عند بركان الوغى الكل يخرس ما خلا البتار يمم ربوع الروم حتى يؤمنوا بالله ربا واحدا قهارا واقصد بهلفة كان ذا الصلبان من قد حارب القرآن ليل نهارا اركب على فلك الهداية قائدا كن فوق أمواج الهوى بحارا كشر نيوب الشعر إن رام الحما باغ وكن يوم الردى جبارا شعر الغضوب نظمته من مهجة حرا به صعب الشكيمة ثارا شعري زكري الفؤاد تخطه كف الإباء مقدما مغوارا دم يا قصيد العز رمز شهامة شعرا به نستنيض الأحرار شعري زبري الفؤاد تخطه كف الإباء مقدما مغوار دم يا قصيد العز رمز شهامة شعرا به نستنيض الأحرار